بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. ثم ورد المصنف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين من باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله. قالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند لا أعلم بلا النافية، أني لا أعلم. لا خطأ، يعني بعض النسخ بالإثبات لا أعلم خطأ، هذا إيه لا أعلم. قالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها، رواه مسلم، وقد سبق في باب زيارة أهل الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكر المؤلف فيما سبق بعض الأحاديث في شأن فضل البكاء، إما من خشية الله وخوفا منه وفزعا، أو طمعا وشوقا. وأورد من الآيات ما امتدح الله به الذين هذه حالهم فيما ذكر من الآيات السابقة: وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وذكر أيضا من حال الرسول عليه الصلاة والسلام كيف أنه لما تلي عليه القرآن إذا به يبكي، لما قرأ عليه ابن مسعود: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والله سبحانه وتعالى ذكر عن حال المؤمنين الذين آمنوا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وأيضا ذكر من حال بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين عجزوا عن أن يلحقوا بالمجاهدين والغزاة، والذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وذكر أيضا حال الصحابة رضي الله عنهم، فهذا أبو بكر وعمر وأم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا الحديث، وهي اسمها بركة بنت ثعلبة بن عمرو، وكانت رقيقة أو أمة لأم النبي صلى الله عليه وسلم أو لوالده، ورثها عن أحدهما، فكانت حاضنته حتى إذا تزوج خديجة رضي الله عنها اعتقها وزوجها من مولاه زيد بن حارثة رضي الله عن الجميع، وتكنى بأم أيمن بن عبيد. ثم لما تزوجت زيد وأنجبت له أسامة فهي أم أسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين، وكانت كالأم له، كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله، كانت تغضب عليه وتصخب شأن الوالدة مع ولدها، فكان عليه الصلاة والسلام يزورها ويقدر حضانتها له. ثم من بعد ذلك عمر رضي الله عنه ذكر أبا بكر، انظر كما جاء في الحديث: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له بطانة خير، إن علم أعانه وإن نسي ذكره. فعمر يعرض على أبي بكر: قم بنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فهي عجوز صالحة حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام. أهل أن تزار وأن تقدر، وفعلا لما زاروها فوجدوا عندها هذا التذكير العظيم، فبكت لما تذكرت حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك ما عللت به بكاءها لما قال لها كيف تبكين، الله سبحانه وتعالى قال في شأن نبيه عليه الصلاة والسلام ولا الآخرة خير لك من الأولى، فقالت أنا ما أبكي جزعا أو حزنا لما آل إليه النبي عليه السلام، بل هو في غاية من السرور والسعادة عليه الصلاة والسلام، لكن تبكي حالها هي وحال الصحابة الذين انقطع حبل الحياة فيهم الوحي. وإن كان في حقيقة الأمر ما انقطع، ما دام القرآن بين أيدينا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا فإننا في خير، لكن لا شك أن الوحي يتنزل، وأي مشكلة أي معضلة يجدون حلها من السماء مباشرة، هذا أمر لا يفطن له إلا أمثال هؤلاء أم أيمن وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم. فلما ذكرتهم بهذه الحال هيجتهما على البكاء فبكوا. فهذا شأن أهل الخير والصلاح، إذا ذكروا تذكروا. والذين إنما المؤمنون الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فهذا شأن المؤمنين، تجل القلوب وتخشع وتخضع ثم تنهمل الدموع، فهذا من خوف الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، فقال مروه فليصلي. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه. فهذا حال الصديق رضي الله عنه، حاله كما أخبرت عنه ابنته الصديقة ابنة الصديق رضي الله عنهما، وهذا الذي فعلا ثبت من سيرته رضي الله عنه. قام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة يخطب الناس ويذكرهم، فغلبه البكاء وهو يذكر الناس بما قاله عليه السلام في شأن سؤال الله العفو والعافية، فغلبه البكاء رضي الله عنه. فعائشة رضي الله عنها لما عرض النبي عليه السلام وأرسل رسولا وهو بلال رضي الله عنه أن يقول لأبي بكر صل بالناس، فعائشة من ناحية لما تعرف من حال أبيها، ومن ناحية أخرى أيضا قالت إنها تعلم أن من قام مقام الرسول عليه الصلاة والسلام بعده لا يكاد الناس إلا يتشاءمون به ويستنقصونه ويزدرونه، لأن الفراغ لا يملأه أحد بعد الرسول عليه السلام، فمن أتى بعد الرسول عليه السلام لا يكون بمثابته، بل الناس قد يزدرونه. فهي تريد ألا يكون أبوها أبو بكر رضي الله عنهم هو الذي يكون بهذه الصفة كما قالت ذلك. ثم أيضا بينت أمرا آخر، وأنه رجل أسيف كما في بعض الألفاظ، ويغلبه البكاء فلا يكاد يسمع الناس. هذه صفة مدح، الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك هذا، فإذا الذي يبكي من خشية الله ومن عند تلاوة كتاب الله أولى أن يقدم، والله سبحانه وتعالى يبارك له ويتم تلافي ما يكون من نقص إذا كانت نيته صادقة وخالصة، وأيضا هو كفء لهذا الأمر، كفء له. وهذا منه إشارة أن الخلافة تكون فيه رضي الله عنه، كما قال عمر رضي الله عنه رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. فالشاهد أن أبا بكر رجل بكاء يغلبه البكاء، فهذه منقبة وصفة الرسول عليه السلام كأنه زكاه بها، بينما عائشة أرادت أن تعتذر أن يقوم بهذا المقام، فالرسول عليه السلام أصر وكررت عائشة الأمر مرة ثانية تعتذر، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال إن كنا صواحبات يوسف، فأمر عليه السلام يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فأما الناس ولا شك من ناحية تلاوة القرآن، ومن ناحية حال الرسول عليه السلام وهو في المرض وما يخشون من قبض روحي عليه الصلاة والسلام، فكل هذه الأمور لا شك أنها تحفزه على الحزن والبكاء وما يكون من ذلك. فالحاصل أن هذه صفة الصديق البكاء من خشية الله. إي نعم. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال رضي الله عنه: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي رضي الله عنه حتى ترك الطعام. رواه البخاري. فهذا أيضا صحابي آخر يعني يمثل به المؤلف الإمام النووي رحمه الله، هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من كبار الصحابة ومن تجارهم ومن المحسنين الذين إحسانهم وبذلهم في سبيل الله، ترك بلده مكة وترك أهله وماله، تاجر في مكة خرج وترك ماله وجاء صفر اليدين في المدينة كما هو معروف من حكايته، كله في سبيل الله، وشارك في الغزوات في بدر وأحد والخندق وما تخلف عن غزوة ما. هذه الأعمال العظيمة، انظر كيف الصحابي الجليل لموقف واحد، لما قدم له هذا الشراب الطيب وتذكر حال أصحابه مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو من السابقين للإسلام، مصعب بن عمير الذي أوفده النبي عليه السلام قبله يعلم ويدعو الإسلام في المدينة، فاستشهد في غزوة أحد رضي الله عنه، قتله عبد الله بن قتيبة يظنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان من قلة الحال ما وجدوا ما يكفنون به مصعب رضي الله عنه إلا هذا الثوب، إن غطوا رأسه بدت رجله، وإن غطوا رجليه بدا رأسه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: غطوا وجهه وضعوا على رجليه الإذخر أو عشب أو ما إلى ذلك. فيقارن عبد الرحمن بن عوف، يقارن الحالة التي كانت بهذا الحالة التي هو فيها في عام 30 من الهجرة أو قبل وفاته يمكن بسنتين، لما بسط لهم كما قال: بسط لنا ما بسط، كثرة الفتوحات وتنعموا وترفهوا، فخشي رضي الله عنه أن يكونوا مثل الذين قال الله عنهم: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ولذلك عمر رضي الله عنه إذا ذكر هذه الآية ما أكل وما شرب، قدموا له في الشام لما سافر إلى الشام قدموا له شرابا، فتذكر هذه الآية قال: لا أريده، وقال: والله إني لو أردت أن يقدم لي المصليات أي المشويات وكذا وكذا من أنواع الطعام وأن أمر بزبيب فيعمل حتى يكون كدم الغزال، لا، لكن أخشى أن أكون ممن استمتعوا بالطيبات في حياتهم الدنيا. فعبد الرحمن بن عوف صائم، فلما تذكر هذا الموقف وأهوال الآخرة وخشي أن يكون من هؤلاء، ونسي أعماله الصالحة، هذا المؤمن ينسى أعماله الصالحة، يتذكر السيئات، يتذكر التقصير والمعاصي، بخلاف المنافق. المنافق إذا عمل شيء بكل منه يمن على الله: يمنون عليك أن أسلم، وينسى ذنوبه كما جاء في الحديث أن المؤمن ينظر إلى ذنبه كالجبل يخشى أن يقع عليه، بينما المنافق يستهتر بذنوبه كأنها ذباب لو أشار هكذا بيده طار عنه. فهذا الصحابي رضي الله عنه لما تذكر هذا الموقف العظيم بكى وعزف عن الطعام تلك اللحظة، فهذا من الإيمان. الإنسان الذي يمن الله عليه بمثل هذه اللحظات، وهي لحظات قليلة نادرة لكنها مباركة، مباركة إذا عرضت للإنسان فهي علامة خير، علامة خير أن يحصل له شيء من ذلك فتنهمل دموعه ويخشع لله، فهذا دليل على أن القلب فيه حياة وأنه مقبل على الله. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله تعالى، وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى، رواه الترمذي وقال حديث حسن. فهذا أيضا يعني مما يدل على فضل البكاء من خشية الله، ليس أحب على الله سبحانه وتعالى من قطرتي، قطرة من دموع من خشية الله. وخشية الله من الذي يحصلها؟ أهل العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذي يجتهد في العلم الشرعي بتلاوة كتاب الله وتدبره والنظر والإمعان والتفكر وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا تحصل له الخشية، وإذا حصلت له الخشية فينتج منها البكاء والخوف من الله سبحانه وتعالى. هذه قطرة من الدموع يحبها الله سبحانه وتعالى، وجعلها قرينة لقطرة من دم. قال أهل العلم أضاف القطرة إلى مفرد الدم، وبينما الدموع أضاف القطرة إلى المجموع، مما يدل على أفضلية الجهاد في سبيل الله، وأن قطرة دم في سبيل الله أفضل من قطرات من الدموع في من خشية الله. وكل يحبه الله، لكن لا شك أن الجهاد في سبيل الله هو أعلى المقامات وأفضلها وأجلها. كذلك أثران أيضا بهذا المعنى مما يحبه الله، أثر في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. والأثر قال بعضهم ما يكون من جراحات أو إصابات أو قطع عضو، وقيل الأثر بل هو الطريق التي يسلكها، الطريق التي يسلكها فهي أثر. فهذا من أحب الآثار، طريقك وأنت ماضي للجبهة لتجاهد في سبيل الله، هذا الطريق هذا الأثر يحسب لك أفضل مما تحسب خطوات الصلاة. وخطوات الصلاة الخطوات إلى المسجد ترفع، خطوة ترفعك درجة، ويحط عنك بها خطيئة ويغفر لك. وأيضا أثر في فريضة من فرائض الله، الصلاة، العمرة، الحج، العلم الذي لا بد لك منه، فهذا كله في فريضة من فرائض الله. لكن أهم شيء الصلاة، الصلاة المفروضة، وأنت تسعى إلى المسجد فهذه عديلة الجهاد في سبيل الله، فهي من أحب الآثار التي يكتبها الله لك ويضعف لك الأجر فيها والثواب. نعم. وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وقد سبق في باب النهي عن البدع. فحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه يخبر عن موعظة من مواعظ الرسول عليه الصلاة والسلام، كما جاء ومر بنا من حديث أنس رضي الله عنه. فموعظة عظيمة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله، يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا، وإنكم سترون بعدي اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فالصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض وحديث أنس الذي مر بنا، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، صوت بكاء، فهذا حال الصحابة. فنحن كذلك ينبغي أن تتصور أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب بين يديك، يخاطبك، يحدثك عن الله، أنت وأنت تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، فأنت تسمع كلام الله، الله سبحانه وتعالى يخاطبك بهذا الكلام، فهذا كلام الله. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم. إذا لم تجد رقة فتفقد نفسك، تفقد حالك، عندك خلل، عندك خلل في مطعمك، في مشربك، في سلوكك، في تعاملك، في عباداتك، في أمور ما. فالمؤمن لابد أن يكون عنده نوع من التضعضع والخشوع لله إذا تليت عليه آيات الله، ولو بعض اللحظات ولو بعض الأوقات، لأن ليس هذا حال الإنسان دائما. كما ذكرنا سابقا الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا ما يكون لهم أحيان من مواقف، فطمأنهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يعني ينبغي أن يكونوا ساعة وساعة. ثم أورد رحمه الله باب فضل الزهد في الدنيا، باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذا الباب بعد أن ذكر ما يتصل به فضل البكاء من خشية الله والشوق إليه، فمن وسائل تحقيق هذا البكاء، من وسائله وما يكون للإنسان من هذه الحال، التقلل، فضل التقلل من الدنيا والزهد فيها، وفضل الفقر. لكن الفقر، أهل العلم يقول لا ينبغي، ليس الفقر الذي يدعوك إلى أن تمد يدك أو تحتاج إلى الآخرين. ففي الحديث الصحيح: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية المنفقة كما جاء في بعض الأحاديث. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لسعد رضي الله عنه: إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يسألون الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود الفقر، الكفاف. والغنى اختلف أهل العلم ما هو الأفضل للإنسان، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. فمن أهل العلم من يقول بل الغني الشاكر أفضل إذا وفق الإنسان للغنى مع الشكر، لأن منفعته متعدية، يعول الفقراء ويعطي الفقراء. لكن ليس المقصود من كلام العلماء الفقر الذي يدعو الناس إلى أن يحتاج الآخرين، لا، بل الذي كفاف. لأن الغني الشاكر قد يكون أقل، وقلما يبتلى الإنسان بالمال والدنيا فيصبر ويحسن التعامل معها، بل ربما ظل ونسي الشكر، بخلاف الفقر. فالفقير في الغالب يدفعه الفقر ويحفزه على الخشوع والتضعضع والتواضع لله والتواضع للناس والآخرين. لكن لو استعرضت الأغنياء وجدت الأغنياء الشاكرين قليل، كثير من أرباب الثروة يعني أخذتهم الكبرياء والغطرسة ونسوا حقوق الله وما لله من حق في هذا المال. فالحاصل أن الإنسان يحرص على، لا يحرص على الدنيا، إن جته بأسباب معقولة من غير تطلع وحرص وطمع فهذا إن شاء الله يسأل الله أن يكون له نعمة وأن لا يكون نقمة، خاصة إذا وجد نفسه منطلق وينفق الشيء الواجب وغير الواجب، صدق التطوع وصدق والفريضة يبدأ بها. فهذا مما يجعل الإنسان إن شاء الله مطمئن إلى أن ما عنده من الدنيا على خير. أما إذا كان ينسى الواجبات وهو على خطر. فذكر هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يخبر: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. وضرب الأمثال في القرآن كثير، والله سبحانه وتعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول في شأن لوم الكفار وعتابهم وتوبيخهم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فالله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة واضرب لهم مثلا مثلهم كمثل ومثل كلمة طيبة كشجر إلى آخره، لأن الأمثال من أقوى وسائل البيان، من أقوى وسائل البيان. فالله سبحانه وتعالى يمثل الحياة الدنيا هذه التي يتعلق بها الإنسان، يتعلق بها، والحياة الدنيا مال أولاد زوجات منصب من هذا القبيل. تجد الإنسان يتطلع إلى شيء، إما وظيفة ومنصب ومركز أو أموال وتجارة أو زوجات حسان وذرية أولاد يستقوي بهم ويكاثر بهم ويفاخر أيضا مع الصحة والعافية وما إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. هذا الماء الذي نزل اختلط بالنبات فأخرج الثمار والحبوب من بر وأرز وذرة وما أيضا تأكل الأنعام من البرسيم والعشب. وانظر سبحان الله هذا الجمع مما يأكل الناس والأنعام إشارة تنبيه على حقارة ما تأكله ابن آدم، فأنت والأنعام تأكلون من هذا الشيء، فيها نوع من التنبيه على أن هذا أمر محتقر. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في شأن الكفار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. فلما جمع مما يأكل الناس والأنعام أي أنتم والأنعام تأكلون من هذا الشيء مما يدل على حقارته. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. لما ترى خاصة في البلاد التي يتعاقب عليها الربيع والخريف وفصول السنة، فتبدو في بعض الأيام وهي زاهية مزهرة الورود والأزهار والروائح الطيبة والخضرة، ثم لا تلبث إذا قلت المياه أن تكون حطام وهشيم ما حتى الرؤية ما تحب أن تنظر إليها. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ظن أنهم متمكنون وسوف يحتفظون بهذه القدرات التي يزعمون أنها تحتفظ بزينة الحياة وزخرفها والمباني وما إلى ذلك، أتاها أمرنا فجأة ليلا أو نهارا، أمر يعني مؤمن عليكم، أمر مؤمن عليكم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيد كأن لم تغن بالأمس، كأنها لم تقم، غني بالمكان أقام، كأن لم تقم لها قائمة، كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فأنت انظر في الكون، انظر في الحياة وتقلباتها، إن كان في مثل هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في شأن النباتات، لأنها من أسرع شيء يذوي وييبس ويتحطم، وإلا في الحياة كلها إذا رأيت المباني والمصانع وكيف أنها يعني بأي طريقة يلحقها الدمار والفناء، ما أسرع ما مهما كانت من القوة والمتانة فيدركها الفناء فتتبع، كما قال الشاعر أين الذي الهرمان من بنيانه، ما قومه ما يومه ما الأربع، تتخلف الآثار عن أصحابها يوما ويدركها الفناء فتتبع. فهؤلاء الذين بنوا القصور وظنوا أن الحياة تستقيم لهم فنوا، ثم آثارهم كذلك لا تلبث أن تلحقهم كما نلاحظ في آثار القرون الخالية. وانظر التعقيب، والله يدعو إلى دار السلام. بعد هذه الآية الله سبحانه وتعالى نبه إلى الدار الباقية التي لا يلحقها فناء ولا كدر ولا تصبح حطيم ولا هشيم. والله يدعو إلى دار السلام، سلام آمنة من الفناء ومن النقص ومن العيوب، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إينا. وقال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. انظر هذا المعنى، الله سبحانه وتعالى في عدة آيات يبينه لنا، فهذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لكل عالم، لكل داعية، لكل واعظ. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، اختلط هذه البذور، ثم انظر بسرعة فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، يعني فترة الزهو قصيرة، ولذلك الله سبحانه وتعالى طواها كما يقول البلاغيون، طواها ما ذكرها لأنها أعقبها على طول، فأصبح هشيما تذروه الرياح، نزلت الأمطار وصار العشب والربيع وما إلى ذلك، ثم ما هي إلا أيام قليلة مهما كانت في نظرنا طويلة، هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فهو قادر على تحطيم هذه الزينة التي أشغلتكم وألهتكم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهذه من أشد الأمور التي يبتلى بها الإنسان، المال والبنون. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، هذا تصريح، من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فاحذر الفتنة بزوجاتك وأولادك فهم فتنة. وأيضا المال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالمال والبنون والزوجات وكل أمتعة الحياة الدنيا والمنصب والوظيفة كل هذا فتنة، إلا من عصمه الله ونجح في هذا الافتتان وتجاوزه ورعى حق الله في النعمة التي أنعم الله بها عليه. إنما أموالكم وأولادكم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة، والباقيات الصالحات، الذي يبقى وتجده أمامك الصالحات. قال أهل العلم المقصود الأعمال الصالحات، منهم من قال الصلوات، منهم من قال الأذكار، والصحيح أنها كلمة عامة شاملة، كل الأعمال الصالحة من صلاة وصدقة وصوم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وأخلاق ومعروف، وكل شيء من الأعمال الصالحة هن الباقيات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي الآية الأخرى وخير مردا، أي خير استثمار الذي تستثمره حقا وتعمله وتعمل ثمرته ونتيجته الباقيات الصالحات. أما الاستكثار من الأولاد والأموال والتنافس في الحياة الدنيا فقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، حذر من فتنة النساء ومن فتنة الدنيا، وقال إنها كانت فتنة بني إسرائيل، وخشي أن علينا أن نتنافسها كما تنافسها الذين من قبلنا فتهلكنا كما أهلكتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الزهد في الدنيا وعدم الطمع فيها والتعلق بها، وأن يرزقنا الكفاف والعفاف والزهد، ويغنينا بفضله عن من سواه، وأن يغنينا عمن أغناه عنا، وأن يزيدنا من فضله. اللهم زدنا إيمانا، وزدنا تقى وهدى، وزدنا من فضلك وكرمك وجودك، وزدنا علما، إنك سميع عليم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.